في نفسي أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني أشك في نفسي أكاد أشك في نفسي معلش معلش من أول سنة أكاد أشك في نفسي أكاد أشك في نفسي الشجن المؤرق